عينونا في القرايا زاد من بدا عنايا لاتصالنا وناسه نقطع عن هالبرايا ديرة وسط الصحاري ما تمر بهالحباري دربها محش ومرعب شف انواع العزاري ساكن في وسط عزبه عشة والله صعبه غرفه وصاله ومطبخ لان ولا غير لمبه نومنا داخل حراره وحشنا زايد غباره وتحك حك في فراشي بين صرصور وفاره ستة والعمل معانا صار من ضمن خويانا عقب عزه بالمنامه طاح حظه في قرانه ما جلس يكشر مفهي رايح فكره بدلهي كل سنه 20 مره كل ما جا قال شنهي والدوام بهالتعاسه والمشاكل والنحاسه مدرسه من عهد جدي كلها جحوره بساسه والمصايب والهوايل طربوني بالوسايل دفتر التحضير يومي واشرف بعز القوايل والموجه لها نابه شفت في وجه الكآبه جيد بتدوير الاخطاء والمزايا ما قرابه لدى خلقه يتضرس وجهي الشاح بتفرس يطلب اشياء ومزايا ما فعلها يوم درس قلت افزع يا مديري قال شف لك شخص غيري قام يرقل ويتنافض تقل يمشي فوق فيري قلت اجل جودك علينا ما تخاف الله فينا اخس يا رمز المهايط لك شهور مبتلينا لو نغاب بعذر ساعه تشتغل في كل كاعه ما تبين العذر طاري كنت ترفع للجماعه دفتر التوقيع عنده تحسب الوقت وتعده الفله واليا قفلته عننا خدك تصده ما احد بيزيل روعي غير اعلان الرجوعي بنقل لاهلي واشوفه مثل حبي راس كوعي ما احد بيزيل روعي غير اعلان الرجوعي بنقل لاهلي واشوفه مثل حبي راس كوعي عينونا في قرايا زاد من بدا عنايا لاتصالنا وناسه نقطع عن هالبرايا ديرة وسط الصحاري ما تمر بهالحباري دربها محش ومرعب شفت انواع العزاري دربها محش ومرعب شفت انواع العزاري دربها محش ومرعب شفت انواع العزاري دربها محش ومرعب شفت انواع العزاري